صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا طروب العشير، يا طروب العشير خلفك عني ما حليني صبابة وولوع لم يرعني نوى الخليط ولكن من جوى الصف راعني ما يروم. قد عزلت الجزوع وهو صبور وعذرت الصبور وهو جزوع. عجبا للعيون لم تغدو بيضا لمصاب تحمر فيه الدموع. وأتى شعبة الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة وآمة باقية. تبكيك عيني يا أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجار. يا وهاري أهل نوحا وقض العمر بالنوى وعمي عيوني واتلي في الروم. شلون الصبر واحسين مذبوح. ويلي ويلي وسادة يا ناعي لا شفت شيئا، لا شفت شيئا. وسادة وسادة يا خبرهم بالجرع لينا، بالجرع لينا. وسادة يا حسين الرمل صاير له وشاده. يا الرمل صاير له وشاده وشاده. يا سلبت يا مرض على الوصيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه قال: ألا وإن الأئمة قوام الله على خلقه. وعرفاؤه على عباده لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه. ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. ولقد علمتم أنه لا يكون على الفروج والدماء وإمامة المسلمين البخيل فيكون في أمواله نهم. ولا الجافي فيقطعهم بجفائه. ولا الجاهل فيضلهم بجهلين. ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم. ولا المرتشي فيذهب بالحقوق. ولا المعطل للسنة فتبطل الأحكام. ولقد علمتم أن الأئمة قوام الله على خلقه. معنى قوام جمع قيم، يعني الله جل وعلا جعل الأئمة قيمين على الناس. معنى القيم، القيم هو الذي يجعل على القصير القاصر اليتيم. لما؟ لعجزه عن معرفة جميع مصالحه وجميع وسائل سعادته. وإذا يجعل له قيم حتى أن هذا القيم يقوم بمراعاة شؤون ذلك القاصر، يقوم بمراعاة شؤون ذلك اليتيم، وأن يعمل لمصلحة ذلك القاصر واليتيم. وهكذا الناس بطبعهم الأولي وبما عندهم من غرائز هم قاصرون عن الوصول إلى السعادة الحقيقية. هم عاجزون أن يصلوا بأنفسهم وأفكارهم الى كل ما تتطلبه سعادتهم من حيث الايجاد ومن حيث الاستمرار والنمو. اللهم لا تكلني الى نفسي، دائما ندعو بهذا الدعاء. لما؟ لانك اذا وكلتني الى نفسي عجزت عنها. فاذا هذا الانسان محتاج الى الله جل وعلا، ياخذ منه التوجيهات من اين يصل الى الله جل وعلا، ليأخذ من طريق النبي اولا ومن طريق الامام ثانيا. فالامام هو القيم على الناس بعد محمد صلى الله عليه واله، وهذه القيمومة هي شرعية وإلهية، لا بجعل من الناس، لا بانتخابات، لا بإجماع، لا بأكثرية. لما؟ لأن كما قلنا هذا الإنسان بعقله الأولي عاجز عن أن يعرف مصلحته. قد يختار وينتخب إبليس وهو يظنه إنسان وآدمي. فإذا الله جل وعلا وضع له قيما لئلا يعتمد على عقله وعلى تفكيره في اختيار القائد والمرجع. فالأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده. فالله جل وعلا جعل الأئمة عرفاء، يعني وسائط. كيف وسائط؟ يوصلونهم إلى الله. كيف يوصلونهم إلى الله؟ لله مكان معين حتى يوصلونهم إليه؟ لا، يوصلونهم إلى دينه الصحيح، يوصلونهم إلى شريعته الحقيقية، يوصلونهم إلى مرضات الله، يوصلونهم إلى رحمة الله جل وعلا. فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله ويقرب إلى الله يجب أن يصل إلى الله من طريق علي بن أبي طالب وأبنائه. فالطريق الذي سار به علي بن أبي طالب هو أقصر الطرق الموصلة إلى الله. ولذا ورد في بعض الزيارات، في بعض الزيارات الأئمة سلام الله عليهم تخاطبهم: أنتم الأدلاء على الله، وأنتم الطرق إلى الله، من أراد الله بدأ بكم. فإذا الله جل وعلا جعل الأئمة عرفاء، يعني معرفين، يعني وسائط، يعني حلقة وصل بين الخلق وبين الخالق. فإذا عرفنا مقام الأئمة سلام الله عليهم، قال عليه السلام: فلا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه. لدخول الجنة شرطان: الشرط الأول أن يعرفهم الناس، الشرط الأول أن يعرفهم الإنسان. ما لم تعرف الإمام، ما لم تعرف الأئمة أيها الإنسان، لا ترى الجنة، لا تدخل الجنة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. شنو معنى عرفهم؟ عرفهم بأسمائهم، حتى الزندقة يعرفون أسماء الأئمة سلام الله عليهم. شو معنى عرفهم؟ كونك تعرف أن علي بن أبي طالب اسمه علي، وأبوه اسمه أبو طالب، واسمه الحقيقي عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد. هذا معنى عرف الإمام. هذا حتى يزيد كان يعرفه. فمعنى عرف الأئمة يعني عرف طريقتهم، معنى عرف الأئمة يعني عرف مبدأهم، يعني عرف أحكامهم، يعني عرف مذهبهم. فمعنى فلا يدخل الجنة إلا من عرفهم بهذا الشكل. طيب هذا يكفي، أنا عرفت مذهب أهل البيت، عرفت مذهب علي بن أبي طالب، ما هي أوامرهم، ما هي أحكامهم، ما هي أقوالهم. بمجرد ما عرفت درست وعرفت مذهب أهل البيت دخلت الجنة. كثير من العرفاء مثلهم مثل الحمار يحمل أسفار، كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ما الفائدة من هذه المعرفة بدون عمل؟ فإذا معنى عرفوه يعني عرفوه بالطاعة، معنى عرفوه يعني عرفوه بالاتباع والانقياد، معنى عرفوه يعني عرفوه شيعة لهم. ولا يمكن أن يعرف الإنسان يوم القيامة إلا من طريق العمل، لأن الناس يصنفون يوم القيامة حسب الأعمال. في الدنيا يصنف الناس حسب مكاسبهم وحسب عشائرهم وحسب قومياتهم وحسب الأحزاب وحسب الكتل السياسية وحسب المستويات الاقتصادية، لكن هذه المقسمات الدنيوية يوم القيامة لا أثر لها، وإنما يقسم الناس يوم القيامة على أساس واحد وهو الأعمال. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يوم القيامة تخرج من قبرك ما يسألوك أنت كنت عربي أم عجمي، لا، ما يسألوك أنت كنت لبناني أو عراقي، لا، ما يسألوك أنت كنت من أهل العمارات والبنايات أم لا، ما يسألوك أنت ابن من، ما يسألوك أنت من يا حزب سياسي، ممن من أي الأحزاب، ما يسألوك، وإنما يقولون لك خذ هذا الكتاب وقرأ ما فيه وانظر الجهة التي تستحق أن تضم إليها. ولذا يعض يده يوم يعض الظالم على يده، يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإذا أقرأت الكتاب سيرة يزيد بن معاوية، سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي، سيرة إبليس، في الكتاب احتيالات، في الكتاب احتكارات، في الكتاب مظالم، في الكتاب غش، في الكتاب تضليل، في الكتاب النفاق، شوف الكتاب. وإذا تقرأ لعلك سمعت في بعض الأخبار أن فاطمة تقرأ بين عيني الشخص، كيف تقرأ؟ هذه كنايات، ها؟ ولا هناك كتاب على جبهات الناس يوم القيامة؟ لا، لكن الملامح ظاهرة، نورهم يسعى بين أيديهم. فتقف في ذلك اليوم ولا تدخل إلى الجنة حتى يدخلوا جميعا هؤلاء الذين عرفتهم فاطمة، هؤلاء الذين عرفهم علي بن أبي طالب، هؤلاء الذين عرفهم الأئمة سلام الله عليهم. نعم، رضوا عنه ورضي عنهم، يدخلهم إلى الجنة وهي آخر من يدخل إلى الجنة. لما تبقى واقفة في ساحة المحشر في قلب ذلك المحشر الواسع؟ يأتيها النداء، ما تأخرك يا حبيبتي، حبيبي، يا فاطمة لما لا تدخلي؟ فتقول: إلهي أريد أن يعرف هؤلاء الظلم قدري ومقامي عندك، لأن هؤلاء ما عرفوا قدري في دار الدنيا، هؤلاء في دار الدنيا عصروني بين الحائط والباب يا رب، هؤلاء في دار الدنيا كسروا ضلعي بمسمار الباب، هؤلاء يا رب سودوا متني بضرب السياط في دار الدنيا. حقيقة هكذا يعني واقعا سودوا متن فاطمة بضرب السياط؟ نعم اي والله ايها المسلم، جاءت الروايات الصحيحة عن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال: ماتت جدتي فاطمة وفي عضديها مثل الدملج من اثر السياط. من الذي سود متنها بالسياط؟ نعم، رجع اليها ثلاثة لما خرجت فاطمة خلف وليها امير المؤمنين، تقع تارة وتقوم اخرى وهي تنادي: يا قوم خلوا عن علي، والله لان لم تخلوا عن لانشرن شعري ولأضعن قميص والدي رسول الله على رأسي. لما نظر الناس إلى فاطمة خارجة من البيت بتلك الحالة تفرقوا عن أمير المؤمنين في الأزقة والسلطان حياء من فاطمة، فانتبت ذلك الرجل إلى صاحبه خالد قال: رد فاطمة إلى البيت. فرجع أيها المسلمون، رجع إليها خالد، جعل يكدها بنعل السيف في جنبها، التفت الرجل إلى غلامه قنفذ قال: رد فاطمة إلى البيت، لقد أفسدت علينا الأمر. رجع هذا العبد المشهور وجعل يجلد فاطمة بالسيار وهي تنادي: يا بتا يا رسول الله، بو يا عمر على عبد ضربني من الناس ما واحد حشاني. ما رجعت فاطمة صلوات الله عليها حتى رجع الرجل بنفسه، وفعل ما فعل، وما رجعت فاطمة حتى أرجعت مع أمير المؤمنين إلى المنزل سالما. أقول: هذه فاطمة خرجت في طلب وليها فعادت به إلى المنزل سالما، ولكن ابنتها زينب خرجت يوم عاشوراء في طلب وليها، وإذا بوليها الحسين على رمضاء كربلاء جراحاته تشخب دما، خده على وسادة من التراب، صاحت: أخي يا أخي كلمني بحق أمنا فاطمة. فتح الحسين عينه وقال: أخي لقد كسرت قلبي وزدت كربي، أخي ارجعي إلى المخيم واحفظي لي العيال. قل له: يا أخويا أخويا يا حسين، والله حيرتني حيرتني، انا حرمه بجريره كلفتني. احمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. يا الله، اللهم بحق محمد وآل محمد نقسم عليك، صل على محمد. وآل محمد ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله.